يقطعه بالخدع الذي هو الطرف المقبرة، فدل على أن النساء ليس لهن رخصة لزيارة القبور. هذه أدلة الرواية الأولى وهي أرجح دليلا، وقد أفردت بالتأليف أفردها بعض المشايخ لأن جمع فيها رسالة مستقلة. وأما القول الثاني أو الرواية الثانية عن أخلاد فهي مشهورة عن القبوريين. القبوريون الذين يعلون في المقابر هؤلاء تجدهم يأذنون للنساء في زيارة القبور ويرخصن لهن ويقول إنه جائز لهن ما يجوز للرجال. دليلهم عموم قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قالوا إن هذه الأحاديث التي هي الوعيد قبل النهي فهي منسوخة بقوله كنت نهيتكم، وقد ذكرنا ما يدل على أنها خاصة للنساء وأن الرجال لا يدخلن لم يدخلوا في هذا الوعيد، فدل على أنها بعد النهي يعني بعد الإذن. فإذا قوله فزوروها خاص بالرجال وخطاب لهم. وأما دليلهم بزيارة عائشة وفي رواية العلماء أقول إذا زرت القبور، فالجواب أن عائشة ما زارت إلا قبر أخيها، وذلك لأنه توفي وهي غائبة وحمل من مكانه الذي مات فيه خارج مكة ودفن بمكة، فزارته وقالت لو شهدتك ما زرتك، يعني لو شهدت موتك عندما مت ما زرتك. وكان أيضا على جانب ولم تدخل في وسط المقابر، وإنما قربت منه وسلمت على أخيها ثم انصرفت. وأما قولها ماذا أقول إذا زرت المقابر، فالمراد إذا قربت منها أو مررت بها، هذا هو الجمع. فعرفنا بذلك أن الراجح إن شاء الله منع النساء من الزيارة للقبور. بقي مسألة مهمة وهي قبر النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون أن القبوريين والأهل الشرك مغرمون بشد الرحل إليه، وأنهم يعتقدون أن الذي يحج ولا يأتي إلى القبر النبوي أنه لا حج له وليس له أجر، وأنه ما كمل المطلب منه. ثم يولدون لذلك ويجمعون أحاديث ويؤلفون فيها مؤلفات، كما أول من ألف فيها السبكي الذي كان في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، لما أنه صلى رحمه الله أنكر شد الرحل إلى القبر النبوي وذكر فيه الأدلة المانعة، ثار عليه أهل زمانه وصار سببا في حبسه في القلعة إلى أن توفي وهو محبوس فيها، فرد عليه السبكي بالرد المطبوع الموجود المشتهر ويسمى شفاء الأجسام أو الأسقام في زيارة خير الأنام، حسد فيه من الأدلة الشيء الكثير ومن الأحاديث. تصدى له تلميذ شيخ الإسلام ابن عبد الهادي رحمه الله ورد عليه بهذا الرد المطبوع أيضا المسمى بالصارم الممكي في الرد على السبكي، وأورد أدلته وبين أنها واهية لا تصلح دليلا. لكن هؤلاء الذين يرون صحة هذه الأحاديث ويرون أن زيارته عليه السلام من تعظيمه ويستدلون بتلك الأحاديث الواهية، لا يرون منع النساء، بل يرون أن زيارته عامة للرجال والنساء، فلأجل ذلك يأتون بنسائهم و يجعلونهن معهم أمام القبر النبوي. ولما كان كذلك عجزت الهيئات عن الحيلولة بينهم، فزرت أنا في هذا العام القبر يعني المدينة، ورأيت احتشادا كثيرا ذات في وقت الإجازة الصيفي في وقت الإجازة الربيع ناسب أن الزوار هناك كثير. فرأيت في القبر الباب الشرقي الذي يدخل على القبر ازدحاما لا يتصور عند المقام، وفيه أيضا النساء والرجال بعضهم إلى جنب بعض كلهم متوجهون إلى القبر. رأيت القبر ورأيتموه أيضا أنتم أنهم قد الهيئة جعلوا للرجال أوقات خاصة وللنساء مع الرجال أوقات، فقرب أوقات الصلاة يدعون النساء، ولكن في الأوقات الطويلة كالظهر مثلا وبعض العشاء يجعلون حاجزا بين النساء والرجال، فتجيء النساء وتستقبل القمر وتدعو وتسلم كما يقولون، هناك من يلقنونهم أدعية وما أشبه ذلك. فأنا أرى أن منع النساء من الوقوف عند القمر هو الواجب لعموم الأدلة، وأن المرأة يكفيها أن تزور المسجد وتصلي في جانب من جوانبه وترجع، ويكون ذلك هو الأجر الذي جاءت له وهو مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي. أما زيارة القبر والوقوف عنده إما مع رجال وحصول زحام شديد كما وقع، وإما مقابل القبر ما ذكر فيه من الوعيد، فأرى أنه لا يجوز. ولكن لا يعني ليس هناك مثلا عشرة ولا مئة ولا أولو. وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم. يسأل الأخ عن حديث من الصبر عند الصدمة الأولى، هو أنه عليه السلام مر على امرأة وهي تبكي، فقالت اتق الله واصبري، فقالت له خلي عنك فإنك لم تصب أو أنت تقحط المصيبة، فجيئت وقيل لها إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فشقط في يدها وأتت إليه واعتذرت، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني أن الذي يملك نفسه عند أول صدمة ولا يظهر منه شيء من الجزع هذا هو حقيقة الصبر. وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول الشيخ المسلم جواب السؤال أن النبي أنكر عليها زيارة القبر، ليس فيه دليل على أنها كانت عند القبر إنما فيه أنها تبكي. وسن يمكن أن القبر أنها يعني قربها أنها ليس في المقام. وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم للأخبار الواردة بذلك عن أبي هريرة وبريدة وغيرهما، رواها أحمد ومسلم، وقوله إن شاء الله للتبرك أو في الموت على الإسلام أو في الدفن عندهم. هذا كيفية الدعاء لهم إذا زارهم، فإنه يدعو لنفسه ويدعو لهم. الدعاء لنفسك دعاء بشيء يتعلق بذكر الأموات، فإن قوله السلام عليكم السلام دعاء، دل على أنك تدعو لهم وأنهم بحاجة إلى الدعاء. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وصفتهم وخصصتهم بأنهم من المسلمين والمؤمنين. قولك وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، التبرك وهذا الاستثناء هنا للتبرك، وقيل إنه كما سمعنا لأجل الموت على الإسلام، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون بكم في موتنا على اسم الإسلام والإيمان الذي أنتم عليه، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. هذا دعاء لهم، يرحم الله، الرحمة من الله، رحمته لهم وإنزال فضله عليهم الذي يحصل بسببه تكفير سيئاتهم، هذا دعاء لهم، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا أيضا دعاء لهم وأشرك فيه نفسه، الإنسان بحاجة إلى العافية. نسأل الله لنا ولكم العافية، فدل على أنه يزورهم لأجل الدعاء لهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم، دل على أنه يدعو لنفسه ولكن يريد أن يكون لهم أجر وأن يحصل لهم من ذلك أجر. لا تحرمنا أجرهم ولا تسكننا بعدهم، لما تذكر أنهم ماتوا وأننا أحياء خاف على نفسه أن يقع في فتنة بعدهم، فدعا لنفسه بالإعادة من ذلك. واغفر لنا ولهم، هذا دعاء أيضا مشترك بالمغفرة لنا ولهم، ففي هذا كله دعاء أغلبه للأموات. لأجل ذلك أخذوا أن الحكمة من زيارة القبور الترحم على الأموات والدعاء لهم. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، دعا لهم بالمغفرة، يدل على أن القصد من الزيارة الدعاء لهم. يعني أجر الصلاة عليهم وأجر الترحم لهم والأجر في زيارتهم، فإنك إذا زرتهم فهذا عمل صالح فلك بذلك أجر، لا تحرمنا الأجر الذي يترتب على ذلك. وابتداء السلام على الحي سنة لحديث يفسو السلام وما جمعناه، ورده فرض كفاية فإن كان واحدا تعين عليه قوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعن علي مرفوعا: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. رواه أبو داود. هذه المسألة يدخلها الفقهاء في كتب الآداب الشرعية، في كتب الآداب، ولكن لها مناسبة في كتب الأحكام، فلأجل ذلك جاء بها هنا وهو أنسب. لما ذكر السلام على الأموات ناسب أن يذكر السلام على الأحياء، والكلام في السلام وفي أحكامه طويل، مذكور كما قلنا في كتب الآداب وفي كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مهلح، وكذلك في رياض الصالحين وفي الترغيب والترهيب، وحتى في آخر بلوغ المرام لما قال كتاب الجامع ذكر باب الأدب ثم ذكر أحاديث في السلام، والأحاديث فيه وفي آدابه كثيرة. المؤلف هنا أوردها لأجل هذه المناسبة، فذكر أن الحي يسلم عليه كما أن الميت يسلم عليه، وأن السنة هي البداءة بالسلام. دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فابتداء السلام كونك تبدأ صاحبك إذا لقيته بالسلام سنة، الابتداء بالسلام سنة. أما الرد فإنه واجب وفرض كفاية، بمعنى أنه لازم، وترك الرد يعتبر تركا للواجب يعاقب عليه، لكن يكفي إذا سلم على جماعة أن يرد أحدهم كما يكفي أن يسلم أحدهم. إذا مررتم وأنتم خمسة على واحد سلم واحد منكم كفى، إذا مر عليكم واحد وأنتم خمسة سلم عليكم ذلك المرة فرد واحد منكم كفى، لهذا الحديث. وتسمية العاطس إذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين، لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وعنه أيضا: إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله على كل حال، وليقول أخوه أو صاحبه يرحمك الله ويقوله ويهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود. هذا أيضا من الآداب ومناسبته كما ذكرنا، لما ذكر السلام ذكر تسمية العاطس، له أحكام كثيرة ذكر بعضها أيضا صاحب بلوغ المرام في آخره. فمن ذلك أنه لا يشمت إلا إذا حمد الله، وذكر السبب في ذلك، يعني أطالوا في سبب كونه يحمد الله. ثم إذا سمعه أخوه أو من حوله فحق عليهم أن يشمتوه، لكن هل يلزم كل الحاضرين السامعين أن يشمتوه أو يكفي أن يشمته بعضهم؟ الصحيح أنه يكفي إذا شمته بعضهم أو أكثرهم. والحديث الذي يقول حق على من سمعه المراد الجنس أو المجموع أن يقول له يرحمك الله. التشميت بقولهم يرحمك الله، هذه الكلمة سميت تشميتا يرحمك الله، وقد أنكرها أهل اللغة وقالوا لعل الصواب تشميت، يعني أنها أقرب من التشميت لأن الشماتة مذمومة، لكن هكذا ورد تسميتها تشميت هو اسم خاص بهذه الكلمة يقول يرحمك الله. أما جوابه هو وقوله يهديكم الله أو يهديكم الله ويصلح بالكم، فهذا لازم فالرأي يعني عين عليه، تعين عليه أن يقول للجميع كلمة واحدة يهديكم الله ويصلح بالكم. إذا عطس هل يذكر من يحمد الله؟ روي أن ابن المبارك عطس عنده رجل فلم يحمد الله فقال ماذا يقول العاطس إذا عطس؟ فانتبه وقال الحمد لله، فقال يرحمك الله. فعجب الحاضرون من كونه لم يقل كل الحمد لله. فالواجب أن يعمم على المسلمين عموما أنهم يتعلمون الأحكام، ومن جملتها أنك بعد العطاس تحمد الله حتى يشمتوه، ولكن قد لا يمكن أن تذكره. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده صبي وامرأة، يقول لما رجع الصبي إلى أمه قال إني عطست عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يشمتني، وإنها عطست فشمتها. جاءت أمه وقالت لماذا؟ فقال إنها حمدت الله وإن ابنتي لم يحمد الله. وثبت أيضا الحديث إذا حمد الله يشمته وإن لم يحمد فلا تشمته. طيب يا شيخ، ما روي عن عمر لما عطس عنه رجل فقال يرحمك الله إن كنت حمدت الله؟ يرحمك الله إن كنت حمدت الله؟ لا، الأولى أن يعلم المسلمون يعلموا الأحكام. ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، قاله أحمد وفي الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت آتت. وقال ابن القيم الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع كلامه وأنس به، وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم، وأنه لا توقيت في ذلك انتهى ويتأذى بالمنكر عنده وينتبع بالخير. قال الشيخ تقي الدين استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وأن ذلك يعرض عليه، وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا وبأنه يجري بما فعل عنده ويسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا انتهى. هذا يتعلق بعلم العقيدة. من عقيدة أهل السنة أن الميت يفنى جسمه أصلا وتبقى روحه، كما هي عقيدة السفاريني يقول فيها وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهم، فأرواح الورى لم تعدم بل هي باقية، والألم الذي يكون على الأرواح على أرواح الأسقياء، والنعيم الذي يكون في الدنيا على أرواح السعداء. إذن الروح لها إحساس، فهي التي تعرف من يزورها في هذه الأوقات، يعني يمكن أنها تقرب للأماكن بثمانها في هذا الوقت في صباح يوم الجمعة أو نحو ذلك، أما بقية الأوقات فتذهب كيف شاء، يعني حيث شاء الله تعالى. مقر الأرواح أرواح السعداء وأرواح الأشقياء في الدنيا فيها أيضا خلاف، والكلام فيه طويلا، أفاض في ذلك ابن القيم في كتاب الروح، وكذلك ابن رجب في كتاب أهوال القبور. وحينئذ فلهذه أو الآثار التي في أن الميت يعرف من زاره في هذا يحمل على أن روحه تقرب في ذلك المكان من محل جسده وأنها تسمع من يزوره وما يقال له. وكون الميت أيضا يتأذى بما يفعل عنده من الشر وينتفع بالخير، لا شك أنه ينتفع بما يهدى إليه من الأعمال الصالحة وبما يدعى له ينتفع بذلك. ولذلك وردت الأدلة والأحاديث الحث على الدعاء على الأموات والصلاة عليهم ونحو ذلك. فالحاصل أن هذه من الأمور الغيبية يؤمن بها أهل السنة مجملة، ويقولون الله يعلم بكيفية. نحن نعلم أن الميت قد يحرق جسده، قد تأكله السباع، وقد يأكله الدود ويصير ترابا ولا ينقى له أثر في الأرض، يصير مكان القبور يعني أودية مثلا أو بلادا ونحو ذلك. ولكن الله تعالى يجمع جسده وعظامه من ذلك المكان ولو بعد هنائها وصيرورتها ترابا، ويقدر على أن يوصل إليها الإحساس ولو كانت ما كانت، ولكن الروح التي تحس بذلك هي الباقية. صحيح أن الإحساس خاص بالأرواح كما سمعنا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الزكاة، وقال: وهي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. واستدل بهذا الحديث المشهور، وأركان الإسلام معروفة يلقنها الأطفال في صغرهم وفي دراستهم، وتسميتها أركانا بمعنى مباني. وكلمة الركن في اللغة تطلق على شيئين، على أحد شيئين: على جزء الماهية وعلى الجانب الأقوى. فيقولون ركن الشيء جزء ماهيته، أو يقولون ركن الشيء جانبه الأقوى. فركن أركان البيت جوانبه التي يعتمد عليها، لأنك ترى مثلا أن هذه الحجرة مثلا تعتمد على أربعة حيطان، يعتمد السقف عليها. هذه الحيطان الأربعة المتقابلة هي الأركان، بمعنى جوانب البناء التي يعتمد عليها. وإذا قلنا إن ركن الشيء جزء ماهيته، فإن الإسلام يتجزى أجزاء، فالزكاة جزء من ماهيته، ماهية شيء يراد بها جرمه وما هو منه وما هو متكون منه. فإذا قلنا مثلا أركان الصلاة 14، كل واحد منها من هذه الأركان جزء من الصلاة، فيقال القيام جزء من ماهية الصلاة، والركوع جزء من ماهيتها، والرفع جزء، والسجود جزء، والجلوس جزء، والقراءة جزء، أجزاء ماهيتها. فكذلك الإسلام الزكاة جزء من ماهيته، والصلاة جزء من ماهيته، وما أشبه ذلك. وتسمية هذه أركان الإسلام تشبيها للإسلام بالبناء، ببناء متكامل. متى تكان ذلك بنا انتفيع به، ومتى اختل شيء منه اختل الانتفاع به. فإذا قدرنا أن البناء من ثلاثة حيطان وأن أحد الجوانب ليس عليه بناء لم يتم الانتفاع، بل يصبح من يجلس فيه هذا البناء معرضا للحر وللبرد وللشمس، والمتاع الذي فيه معرضا للنصول اللصوص والمختلسين والمنتهبين ما يكون مفصلا حتى تتم الأمر. لأنه إذا نقص الإسلام واحدا من هذه الأمر فهو كالبيت الذي ليس له إلا ثلاثة حيطان، الحائط الرابع قد سقط، فإما أن يتداعى بقية البيت للسقوط، وإما أن لا يكون منتفعا به تام الانتفاع. إذا قدرنا أن البيت قام على أربعة حيطان وكمل، قدرنا مثلا أن أساسه يحتاج إلى أساس، أساسه هو الأرض، معلوم أن البناء لا يقوم في الهواء ويحتاج إلى ساقف. إذا لم يكن البناء مساقفا لم يكن من الشمس ومن الحر ومن البرد ونحو ذلك. فكذلك الإسلام له هذه القواعد التي هي الأركان، وأساسها هو التوحيد والعقيدة، وسقفها هو الإيمان والتصديق والعمل. والأركان الأربعة هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. معلوم أنه إذا قام البناء وقام السقف احتاج أيضا إلى مكملات. البناء إذا قامت له أربعة حيطان احتاج مثلا إلى فرش وإلى أبواب وإلى نوافذ وإلى تنوير مثلا ومكيفات ومكملات وفرش وما أشبه ذلك. هذه هي بقية شعائر الإسلام، يعني أعمال الإسلام البقية التي منها مثلا الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والصدق في الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالوعد وما أشبه ذلك. ومنها أيضا ترك المنهيات التي حرمت في الإسلام، تركها ولو دفعت إليها النفس ولو تسوى سورت الإنسان نفسه، فإن تركها يكون أيضا من مكملات الإسلام. ذلك لأنه ذهاب الإنسان على الأفعال كما ذهاب على الطرق. وإن كان هناك خلاف بين العلماء أيما أفضل، ترك المنهيات أو فعل المأمورات، كلاهما مأمور به. مأمور الإنسان بأداء الصلوات وهي من المأمورات، بأداء الزكاة وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبالجهاد في سبيل الله وبحب الله وحب من يحبه، ونهيا مثلا عن الكذب وعن الزنا وعن الربا وعن الرشا وعن السرقة وعن القتل وعن الكذب والقطيعة وما أشبه ذلك. فأيهما أكثر ثوابا، ترك المنهيات أو فعل المأمورات؟ الراجح أن فعل المأمورات أفضل وأعظم أجرا، ورجح ذلك ابن القيم الهوائد وغيره لعدة أمور. والحاصل أن فعل الزكاة من أركان الإسلام التي هي من جملة العبادات وجملة المأمورات. بقي أن نقول ما تكلم المؤلف عن تعريف الزكاة ولا سبب التسمية، لأن ذلك مشهور بكتب المؤلفين. فيقولون إن الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة والتطهير. تقول زكى نفسه يعني طهرها، فقال لها من زكاها فلا تزكوا أنفسكم ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فالتزكية هنا هي التطهير، فإنه يطهر نفسه أو ينجحها أو يغالي في وصفها. ويقول في التعريف الثاني زكى الزرع، يعني إذا نمع وكثر. فإذن الزكاة سميت لذلك من أمرين، لأنها تطهر المال وتنميه. فمعنى كونها تطهر أن المال قد يدخل فيه شيء من المكاسب المحرمة أو المكروهة، فيخرج هذا الجزء يكون تطهيرا لذلك المال مما دخله من تلك المكاسب المكروهة أو المشتبهة. هذا سبب تسميتها زكاة، أنها تزكي المال يعني تطهره. كذلك كونها تنميه، قد تقول إن هذا خلاف المحسوس، المحسوس أنها تنقصه، أنها جزء مقطع من المال، بينما مثلا المال مثلا 200 ارتفع منه 5، فكيف يكون ذلك تنمية له؟ والجواب أنها تنميه إما بالبركة وإما تنمية معنوية. والتنمية الحسية قد يشهد لها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد وما نقصت صدقة من مال، يعني أن الصدقة لا تزيد لا تنقص المال. كيف لا تنقص؟ بمعنى أن الله يبارك فيه ويعوض ذلك المزكي بأضعاف ما أخرجه، ما دام أنه أخرجه طواعية لله وامتثالا لأمره، فإن الله يبارك له فيما أنفق. هذا ما هو تعريفها. ونعرف حكمها مما ذكره المؤلف من كونها ركنا من أركان الإسلام. ويعرف أيضا أهميتها بكونها قرينة الصلاة، كما استدل بذلك أبو بكر رضي الله عنه على قتال من منعها، لأنها قرينة الصلاة في كتاب الله. قل أن تذكر الصلاة إلا تكبرها الزكاة، قالوا إنها ذكرت معها في نحو 60 موضعا من القرآن وفي الأحاديث كذلك. هذا دليل أهميتها. وأما حكم من تركها فاتفق الصحابة على قتال تاركيها. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من الأعراب من منع الزكاة، وقالوا إنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وروي أنهم استدلوا بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقالوا إنها خاصة به، فلا نعطيها من ليس صلاته سكنا لنا. ولكن أبا بكر رضي الله عنه قال: إن الزكاة حق المال، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وجعلها من حق الإسلام. لما استدل عليه بعض الصحابة بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فاستدل بقوله إلا بحقها، قال إن الزكاة من أعظم حقها، فإن الصلاة من حقها، وكذلك الزكاة. وذلك لأن من قال لا إله إلا الله وحد الله وصدقه وكان من تمام تصديقه تقبل شريعته، ومن أعظم شريعته أداء فرائضه، ومن أعظم فرائضه هذه الأركان التي منها أداء الزكاة. فإذا لم يتقبل أداءها ولم يعمل بها فقد أخل بحق لا إله إلا الله، فيستحق أن يقاتل. مع أن العلماء قالوا إن من أنكر فرضيتها كفر ولو أداها، وذلك لأنه أنكر ركنا من أركان الإسلام، أنكر أمرا مشروعا معلوما من الدين بالضرورة، فيكون ذلك منه تكذيبا لله وتكذيبا للرسول عليه الصلاة والسلام. ولو قبل بعض ما جاء به، فإن من صدق بالبعض وكذب البعض فقد رد الجميع. فإن الشريعة متماسكة متلازمة، لا يمكن أن يأتي بجزء دون جزء، أن يأتي لبعض ويترك بعضا. لا يمكن أن يكون مثل من الذين قال الله لربهم أفتؤمنون ببعض الكتاب يكفرون ببعض. بل المسلم يتقبل الشرع مما كما جاء ويقبل ما جاءه على النعم. إذا عرفنا أن الزكاة فريضة فإنها واجبة على أهل الإسلام، ولأن ذلك ذكر الإسلام من شروطها. شرط وجوبها خمسة أشياء: أحدها الإسلام فلا تجب على الكافر ولا مرتد، لأنها من فروع الإسلام لحديث معاذ: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. ذكر الزكاة لوجوبها على الإنسان هذه الخمسة الشروط: الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك ومضي الحول. فإذا لم تلتمع الشروط اختل واحد منها فلا تجب الزكاة. فالشرط الأول الإسلام. معلوم أن الإسلام شرط لجميع الأعمال الشرعية، لا تصح الأعمال الشرعية إلا به، فلا يصح الوضوء من الكافر. من شروط الطهارة من الحدثين الإسلام، من شروط الصلاة الإسلام، من شروط الصيام الإسلام، من شروط الحج الإسلام، وكذلك الثواب على الأعمال الخيرية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، لا يجاب عليها إلا بشرطها وهو الإسلام. فالإسلام شرط لجميع الأعمال كلها الخيرية. كذلك التروك، لا يجاب على التروك إلا إذا كان التارك لها مسلما محتسبا لتركها. فمثلا أهل الجاهلية منهم من تقرب لقربات، ومنهم من تركها غالاً، ولكن بفقد شرطها لم يذهب عليها منهم أحد. ذكرت عائشة أن قريباً لها يقال له بالجاهلية عبد الله بن جدعان كان يقيم الضيف، وكان يخدم الحجاج، وكان صحيا جوادا، اعتق مماليك وفك اسرا، حصل منه نفع كبيرا للحجاج ونحوهم. سألت النبي عليه الصلاة والسلام هل ينفعه ذلك؟ فقال لا، لأنه لم يقل مرة من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما كان محتسبا ولا كان يرجو ثوابه الآخرة، إنما يريد الدنيا ويريد الشهرة في الدنيا، لما كان كذلك لم يثاب على أعماله، ولو كانت أعمالا خيرا فليثاب عليها المسلم. وهكذا الصحيح انه ايضا انه يثاب على الاعمال اذا اسلم، اذا عمل اعمالا في الجاهليه ثم اسلم، لحديث حكيم بن حزام فانه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن تبرعات عمل بها قبل ان يسلم، فقال له عليه الصلاه والسلام اسلمت على ما اسلفت من خير. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل سيئات في الجاهلية ثم يسلم، فقال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن لم يحسن في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وعلكنا في هذا ليس هذا الموضوع، الحاصل ان الاسلام شاق للزكاه كما انه شاق لغيره. الثاني الحريه فلا تجب على الرقيق في قول الاكثر، فان ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده، وهو مذهب سفيان واسحاق، وعنه لا زكاه على واحد منهما قال ابن المنذر، وهذا قول ابن عمر وجابر ومالك قاله في الشرح، ولو مكاتبا قال في الشرح لا نعلم أحدا خالف فيه إلا أبا ثور، وعن جابر مرفوعا ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، رواه الدارقطني. هذا الشرط الثاني هو الحرية، اختلفوا في المملوك هل يملك أم لا، وأكثرهم على أنه لا يملك، وذلك لأن العبد وما في يده ملك لسيده، ولأجل ذلك لا يرث من أقاربه الأحرار، وإذا مات عنده مال قد ملكه إياه سيده لم يرث منه أولاده الأحرار ولا أبوه ولا أجداده ولا إخوته، وذلك لأن العبد وما في يده لسيده، إذا ملكه سيده فملكه ضعيف. فلا مثلا هذا الدكان وهذه السلع بيدك قد ملكتها، تتعاطى البيع وتتعاطى الشراء وتدين وتستدين وتحاسب وتتجر وتطلب المكاسب، ولك الحرية في التصرف في هذا المال، لك أن تتصدق منه، ولك أن تتزوج إذا أردت، ولك أن تملك من عليك، ولك أن تستهي سلعا جوابا أو أقواتا أو غير ذلك. هذا يسمى تمليك، هل يملك بالتمليك أم لا، في ذلك خلاف، ولكن الأقرب والأرجح أن ملكه ضعيف. نقول هذا المال الذي ملكه إياه سيده هل تسقط زكاته؟ ما تسقط، لأنه مال ذكري، إذا كان في زكاة تجب في مال اليتيم، فكيف لا تجب في هذا المال الذي يتجر به وينمر ويشاهده الناس تجارة كبيرة أو صغيرة؟ ما تسقط الزكاة على الصغير. القول بأنها تسقط أنه لا زكاة على السيد لأنه قد أخرجه من الملكية وملكه العبد، ولا زكاة على العبد لأن ملكه ضعيف، هذا قول خاطئ، بل الصحيح أنها تجب، ولكن يخرجها العبد كوكيل أو يخرجها السيد، لأن العبد ما دام أنه تصرف فإن عليه أن يخرج هذا المبلغ، أن يخرج حقه، ويكون كأنه موكل، موكل فيه يعمل فيه بما يلزمه شرعا، ومن جملة ما يلزمه شرعا أن يخرج زكاة، كما أنه منهي عن المعاملات الربوية ومنهي عن الغش ومنهي عن الكسب الحرام وما أشبه ذلك، منهيات شرعية، فكذلك المأمورات الشرعية وهي أداء حق المال. فإذا الصحيح أن في المال زكاة، إما أن يخرجها العبد كوكيل وإما أن يخرجها السيد. لو كان ذلك المال الذي ملكه السيد عبده دون النفاق، والسيد عنده أموال أخرى، فهل نقول في هذا المال زكاة لأن أضفناه إلى مال السيد، أو نقول لا زكاة فيه لكونه دون النفاق؟ فالصحيح أنها لا تسقط الزكاة منه، لأن نضيفه إلى مال سيده من مصابر زيادة. هذا ما يتعلق بالمملوك. أما المكاتب، فالمكاتب كما تعرفون هو الذي يشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل، يمكنه سيده من الاكتساب حتى يؤدي ذلك الثمن على أقساط، كأن يقول اشتريت منك نفسي مثلا بعشرين ألفا تمكنني أن أكتسب وأؤدي إليك كل سنة 5,000، مع ذلك الآن بصنع يستطيع الشركة، يستطيع العمل، يعمل للناس بالأجرة ويشتغل ويتعاطى تجارة ويتعاطى أعمال وصناعات ويكتسب من هذا يمكن، بل قد يلزم مكاتبته لقوله تعالى الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذا كاتبه سيده على 20,000 التزم أن يؤدي كل سنة 5,000، ابتدع يكتسب في السنة الأولى، اكتسب مثلا 10,000، أدى منها 5 وبقيت عندها 5، هل الخمسة هذه زكاة؟ يقولون لا زكاة فيها، وذلك لأن ملكه لها ضئيل يمكن أن يعدل، وإذا عجز على قلة فما يأتينا إن شاء الله في الوقت. ورد في ذلك حديث لم يصح مرفوعا ولكنه صح موقوفا عن جملة من الصحابة، له المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فإذا كان عبد فهذه الخمسة التي بقيت عنده في السنة الأولى ليست ملكا له ملكا صحيحا، ملكه ضعيف فلا زكاة فيها. في السنة الثانية اكتسب وحصل أيضا على 10,000، أدى منها 5 وبقي معه 5 زيادة على أكله ونفقته وكسوته وشكله، حصل على 10,000 من السنة لا زكاة فيها. فإذا عتق أدى ما عليه وعتق، فعند ذلك يستقبل بما في يده حولا جديدا، لأننا نعتبره إنما ملكها من حين التحرك. لكن تجب على المباعر بقدر ملكه من المال بجزئه الحر لتمام ملكه عليه. المباعر هو الذي بعضه حر وبعضه رقيق. إذا كان بين أهلين أعتق أحدهما نصيبه والثاني أمسك نصيبه، أصبح العبد نصفه حرا ونصفه مملوك. اتفق مع صاحب النصف الذي لم يعتق على نهاية أخر، على أن يعمل في يوم ويحضره في يوم، أو يكتسب في شهر ويخدمه شهر. اكتسب بنصف ينفق مالا، هذا المال الذي اكتسبه ملكه ملكا صحيحا في الزكاة، وذلك لأنه يملك التصرف فيه. ويأتينا في الفرائض إن شاء الله أن البعض يرث بنصفه الفرق أو جزءه الفرق ويحجب ويورد بقدر ما فيه من الصحية. فإذن المبعض إذا تملك شيئا بجزءه الفرق فإن ذلك الذي تملكه يصبح ملكا صحيحا تعجب به الزكاة. الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها لما يأتي، وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة. روي ذلك عن علي وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. هذا الشرط الثالث ملك النصاب، وتأتينا مقادير الأنصبة إن شاء الله. وقد ذهب الجمهور إلى اشتراط النصاب في الخارج من الأرض، وخالف لذلك بعض العلماء كالحنفية، وأوجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض ولو قليلا. ويأتينا الكلام لذلك هنا من زكاة الخارج من الأرض إن شاء الله. أما بقية الأموال فيها النصاب، في بهيمة الأنعام النصاب، وفي العروض النصاب، وفي النقدين النصاب محدد شرعا، نصاب الذهب ونصاب الفضة ونصاب قيمة العروض محدد شرعا. فلما أنه متردد دل على اشتراطه. ثم إذا زاد النصاب قليلا فتجب في زيادة الزكاة أم لا تجب؟ لا يخلو إما أن يكون نصابا من المواشي أو نصابا من غيرها. فإن كان من المواشي فزيادة تسمى رقصا لا زكاة فيها. نصاب الإبل خمسا، السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة هذه رقص فلا زكاة في الأربع حتى تتم العاشرة فتجب فيها الزكاة. وكذلك نصاب الغنم أو البعوض ولا زكاة في الزيادة حتى تصل 120، يعني الزيادة تسمى رقصا. أما غيرها فلا رقص فيها. فإذا ملك من الدراهم 200 فعليه زكاتها، وإذا ملك 205 فعليه زكاة الخمسة، كما عليه زكاة 200. وإذا ملك من القمح مثلا 300 صاع فإنها نصاب عليه زكاتها. وإذا كانت 5 آصع أو 10 آصع فالزيادة فيها زكاة، يزكي 10 زائدة على 300 بنصف العشر أو بالعشر إن كان رزقا بلا مؤونة كما يأتي إن شاء الله. لا رقص في العروض ولا رقص في النقدين ولا رقص في الخارج من الأرض، بل ما زاد فإنه يزكى به الكافر. الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة، قال في الشرح بغير خلاف علمنا. هذا في الرابع الشرط الرابع وهو الاستقرار. كان الموت مستقرا، فإذا كان الموت عرضة للنفس فلا زكاة فيه، ومثل ذلك بدين كتابة. يستمع قريبا لما إلى قال رب بعني نفسي بعشرين ألفاً أكتسب وأؤدي هذا، أصبحت هذه العشرين دائما في ذمة العبد. سمت سنة، هل يزكيها السيد؟ لا، لا زكاة فيها لأنها غير مستقلة مستقرة. يمكن أن العبد يعبد بعد سنة أو بعد سنتين يكون عجزت عن التكسب فيرجع إلى الرق إلى النسية، يرجع إلى كونه رقيقا، ويكون ما اكتسبه لسيده، لأن العبد ما اكتسبه ما ملكه لسيده، فيقول أنت عبدي أرسلتك وعملت واكتسبت ولما أنك عجزت ورجعت فما معك الجهد وما اعطيته ليس لك. ان كان في ذلك خلاف لعله ياتينا في باب الكتابه ان شاء الله. الحاصل ان بين الكتابه غير مستقر فلا تجب به الزكاه. ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة نقص عليه ومن له دين على مليء زكاه إذا قبضه لما مضى. وبه قال علي والثوري وقال عثمان وابن عمر والشافعي وإسحاق وأبو عبيد عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبض. وعن عائشة ليس في الدين زكاة، وعن ابن المسيب يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. وفي الدين على غير المليء والمجحود والمغصوب والضائع روايتان، إحداهما لا تجب فيه وهو قول إسحاق وأهل العراق لأنه خارج عن يده وتصرفه أشبه دين الكتابة، والثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى وهو قول الثوري وأبي عبيد لقول علي في الدين المظنون إن كان صادقا فليزكيه إذا قبضه لما مضى. وعن ابن عباس نحوه رواهما أبو عبيد، وعن مالك يزكيه إذا قبضه لعام واحد قاله في الشرح. وفي حديث ابن عبد العزيز كتب إلى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال أن يردها على أربابها ويأخذ منها زكاة عامها، فإنها كانت مالا ضمارا، المال الضمار الغائب الذي لا يرجى وإذا رجي فليس بضمار، وإنما أخذ منه زكاة عام واحد لأن أربابه ما كانوا يرجون رده عليهم فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية، وهو في بيت المال. رواه مالك في الموطأ بمعنى. تأتينا المضاربة هي أنواع الشركة، وهي أن يدعى مالا من يستثمر به لجزء من الربح. حصة المضارب غير مستقرة، وذلك لأن المال عرضة للخسران، إذا أعطيته مثلا ألفا يتكسر به، ثم إنه اكتسب بهذا الألف باع واشترى وصرفه تمت السنة، وإن الألف قل حصل معه ألف أخرى. حصة المضارب المالك 500، إذا قلنا إن الربح بينهما نصف، وحصة المالك 500 فهل يزكيها وهو لم يقدمها؟ يعني هل يزكي المالك 500 هذا لا تجب زكاتها حتى تنظم، يعني تفسر ويعرف كل منهما يصيبه، وذلك لأنه قد يشتري بها سلعة بعد أن ربحت فتخسر وتفلح، فيذهب الربح ربما ذهب معه رأس المال، فالملك لها غير مستقر. لكن ما دام أن العامل يستجب بها فإن زكاتها عليه. إذا أعطاك جيدا مثلا ألفا أو عشرين ألفا وقال استجب به الذي يستجب استجابت لعشرين ألف سنتين وصلت العشرين ربحت أرباحا كبيرة أصبحت السنتين 50,000. أنت الذي تزكي، أنت أيها العامل تزكيها لأنها تجارة في يدك. أنا زيد الذي دفعها لا زكاة عليه ولو لنصيبه، وذلك لأنه لم يستطع. ما دام أن المال موجود في يدك فإنك تزكيه وتسقط الزكاة من الربح. فإذا أردت مع التنظيم التصفية فإن ذلك سوف تحسب ما أخرجته من الزكوات ومن النفقات وتعطيه نصف الربح بعد إعطاء رأس المال. فحاسب أن المالك لا زكاة عليه في حصته من الربح وذلك لعدم استقراره. المسألة الثانية التي أطال فيها زكاة الدين، وذكر بها أقوالا، وذكر أن للدين حالات. الحالة الأولى أن يكون غير مستقر كما مثلنا، فهذا لا زكاة فيه. الحالة الثانية أن يكون مستقرا ولكنه على مال، فهذا على الصحيح أنه يزكيه. منهم من يقول يزكيه وهو في ذمة النبي، ومنهم من يقول إذا قام الله زكاه عن السنين الماضية، وذلك لأن ما قدره كأمانة. دين عند مليء متى استطعت أخذته أيها المالك، هذا مثل الأمانة، فعليك أن تزكيه كأنه في صندوقه أمانة عنده، فزكاته عليك. فإما أن تزكيه كل سنة وهو في ذمته، وإما أن تحفظ سنين، فإذا مر عليه ثلاث سنين ورده عليك أخرجت زكاة الثلاث دفعة واحدة. هذا حكم زكاة الدين الذي على ملي. أما الدين الذي على ميسر ففيه أربع أقوال. قولا أنه يزكيه عن وهو في ذمة النبي، كنا كم له سنة أخذ زكاته، لأن كانك الذي أعطيته إياه وأنت الذي سلمته عليه فهو مالك ومنك. وهذا قول فيه بعد. والقول الثاني أنك لا تزكيه حتى يعطيك إياه، فإذا أعطاك إياه أحسن السنين التي مضت وأخذ زكاته ولو مضى عليه عشر سنين. لكن إن أخرجت زكاة السنة الأولى والثانية والثالثة والخامسة وبقي منه أقل من نصاب فلا زكاة على الخمس الباقية، لأنه صار دون النصاب. والقول الثالث أنه لا زكاة فيه مطلقا، روي عن عائشة كما سمعنا، وذلك لأن مالك هنا يستطيع أخذه، ولأن الذي هو في ذمته لا يستطيع دفعه، فهو معدوم، مال معدوم، أخذه النقص يضعه المستدين فأكله وأتلفه، وليس عنده ما يعطيه، المالك ليس هو عنده عيب، فلا زكاة فيه أصلا. القول الرابع وهو الذي عليه الفتوى أن فيه زكاة من سنة واحدة ولو بقي عشرة سنين، وهذا هو الذي نفتيه. إذا كان لك زائد عند زيد وزيد معسر وبقي عنده خمس أو عشر سنين، فإنه متى أعطاك إياه فساعة ما يدفعه لك أخذ زكاته عن سنة واحدة وهي السنة الأولى التي دفعته إليه يعتبر أنه حال عليه الحول لأول مرة وهو موسر ثم آثر وأنك لم تطلب منه لتلك الشيء عليه. إذا تخرج زكاته عن سنة واحدة وتسقط زكاة بقية السنوات هذا هو الأقرب إن شاء الله. الخامس تمام الحول لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه ولا يضر لو نقص نصف يوم ونحوه صححه في تصحيح الفروع لأنه يسير. والمراد بالحول تمام السنة القمرية 12 شهرًا هلالية. هذا يشترط في العلمة العام المضي الحول ويشترط هي زكاة النقدين وزكاة العموم مضي الحول. وأما زكاة الخارج من الأرض فالصحيح أنه لا اشتراط الحول بل فيه الزكاة ولو لم يتم إلا نصف سنة. والدليل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده فإن الله أمر بإخراج زكاته في وقت حصاده. ومعلوم أنه لا يتم حوله يعني راغم أن هي الحبوب إنما إزرارها تبقى 25 أو نحوها ثم يقصدها ويؤدي زكاتها ويزرع في الأرض ما هي إذا عن آخر كدخل أو ذرة فبعد ثلاثة أشهر يقصدها فيؤدي زكاتها فتؤدي الزكاة لهذه الأرض بزرع هذه الأرض مرتين في السنة. وذلك لأن هذا المال الحق فيه للمساكين عند استوائه ونضجه. وإذا قدر أن هناك من الشجر ما يكون ثمرته مرتين في السنة فإنه يخرج زكاته في السنة مرتين. وإن كان غالب أن الثمار إنما تثمر كل سنة يعني النخل والعنب والتين والزيتون والتوت والرمان ونحوه هذه إنما تثمر في السنة مرة. يوجد بعض النخل قد يثمر في السنة مرتين فإذا أثمر وكان حولا وكان نصابا فليه الزكاة. ويتهنى لأن لا يشترط له الحوالي ربح التجارة فإنه لا يشترط له الحول فإذا كان رأس ذلك نصاب فإذا أتى بالحول وبقيت تستجد من شهر محرم إلى شهر رجب وأنت لم تربح. ولما جاء شهر رجب ربحت في رجب وفي شعبان وفي رمضان ما تمت السنة إلا وقد ربحت ألهج فهي آخر الحجة كل سنة تزكي ما كان عندك من الأصل والربح لفأس المال والربح وذلك لأن الربح تابع من الأصل فيه الزكاة. يقول ولا يضر إذا نقص الحول نقصا يسيرا كنصف يوم وذلك لأنه قد طالب السبب فإذا أخرج زكاته فإذا تم 12 شهرا إلا يوم أخرج زكاته جاز ذلك لأنه يأتينا إن شاء الله أنه يجوز التعديل، يجوز أن يعدل الزكاة في سنة أو سنتين إذا رأى ذلك مصلحة، لكن إن عجلها وزاد المال أخرج الزكاة للزاقس. إذا كان مثلا رأس مالك في هذه السنة 5000 فقلت إنهما مساكين فأنا أخرج زكاة 5000 وعن السنتين الآتيتين وعن سنة 406 و407، ثم لما جاءت سنة 406 وانتهت وإذا مات إذ إذا 5000 التي زكيتها عن سنة الماضية فلا تضعف 10000 فتزكي زكاتك وهكذا. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وتجب في مال الصغير والمجنون لقوله صلى الله عليه وسلم: ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكله الزكاة. رواه الترمذي وروي موقوفا على عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر أن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون. هذه المسألة خلافية، فذهب الجمهور إلى أنها تجب على الصبي في مال الصبي وفي مال المجنون ونحوهما، وذلك لأنه مال اسمه مال ومملوك ومعد الغالب عندنا، وقد يتمم لنفسه كبهيمة الأنعام أو خارج من الأرض فيكون زكويا. ولأن نفوس الفقراء تتشوف بحقهم فيه، الفقراء ينظرون إلى المال لا إلى المالك، ما لهم نظر إلى من هو له، ينظرون إلى هذه التجارة التي تقدموا في هذه المكاتب فيقولون لنا حق في هذا المال، فإذا لهم حق. ولأن الزكاة إنما هي تطهيرا وتنمية للمال لا للمالك، الزكاة تجب للمال لا على المالك. وإن كانت المسألة خلافية، هل هي تجب في عين المال أو تجب في الدنيا؟ والصحيح أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. فعلى كل يقول هذا القول هو الأرجح، وهو أنها تجب في مال الصبي كاليتيم ومال المجنون والسفيه ونحوهما. وإن كان السفيه والصبي غير مكلفين بالعبادات، معلوم أنهما لا تجب عليهما الصلاة، فالمجنون تسقط عن الكريم الرابع مثلا، والصبي المجنون الشر مثلا لا عليه صلاة ولا صيام ولا حج ولا تكاليف، ولكن عليه الزكاة. ليست الزكاة عليه، وإنما هي هذا المال واجبة فيه بقطع النظر عن مالك. هذا من حيث التعليم. أما من حيث الدليل فقد روي فيه هذا الحديث، يقول: ابتغوا بأموال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة. روي مرفوعا وإن كان فيه ضعف، وروي موقوفا على الصحيح. فالصحيح أنه موقوف على عمر، وأنه استهل عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من كان عنده مال اليتيم فليستجر به ولا يترك حتى تأكله الزكاة. أمره بالاتجاه بأن تقلبه جمع التجارات حتى يكون منه ربح ينفق منه على اليسير ويخرج منه زكاة بخلاف ما إذا تركه مركونا مجموعا ولم يستجد فإنه يؤخذ منه نفقة والزكاة سنة بعد سنة فيتلاشى. هذا السبب في قول عمر أمر بالاستجابة لأموال اليتامى حتى ينمو الذبح فيها وتخرج منه الزكاة. وروي ذلك أيضا جماعة من الصحابة أنهم كانوا يخرجون الزكاة عن أموال اليتامى الذين يعلمونهم. فعلي رضي الله عنه تولى أموالا لبعض اليتامى وكان مع أخوة أخيه جعفر وغيرهم وكان يخرج منها الزكاة. وعائشة تولت أموالا لأخوتها لما كانوا صغارا ثم كانت تستجر فيها أو تجعلها مع من يستجر فيها استجروا يا ذكرى القاسم بن محمد جدت علته عائشه يقول كانت عائشه تستجر في اموال مع البحرين ان ترسلها الى من يستجر بها للبحرين وتزكيها. فهذا دليل على انه مستهل عند الصحابه ان اموال اليتامى زكويه ولا يضرها كونها لأناس غير مسلمين. هناك قول ثاني أنه لا زكاة فيها، وهذا ذهب إليه الأحناف ونحن بعض الحنفية لهم وقالوا لأن اليتيم لا يسقط كان التكاليف ولأن الزكاة عبادة نحضة، يعني شيء يتعبد به ويثاب على التعبد به واخراجه ويعاقب على تركه، واليتيم والمجنون ليس بمكلف بالعبادات لا بفعلها ولا بتركها. فلما كان غير مكلف كتب سقطت عنه الزكاه الصلاه تسقط عنه الزكاه. هذا تعليمه. وروي ذلك ايضا عن بعض التابعين وبعض العلماء السلف انهم ما كانوا يزكون اموال اليتامى نظرا الا انها ذات حره، ويقولون ان الله تعالى جاء عن الاعتداء عليها قال لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، ولا تأكلوا أموال اليتامى، لا تأكلوا أموال اليتامى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. فكون أن يخرج منها هذا الفرق فيه نوع من الاعتداء عليها، ومن أجل ذلك لا نطلبها إلا بالتي هي أحسن، إلا أن نزيدها وإلا فلا ننقصها. وأن الأمر ظاهر ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لكن نقول إن أخذ هذا الفتح منها شيء لفق الله، الزكاة حق لله في هذا المال، فالتعليل غير سليم، لقولهم إن الزكاة عبادة نقول صحيح أنها عبادة ولكنها ليست من ذات اليتيم ولكنها في عين الله. وكونه يثاب على فعلها نقول نعم يثاب على فعلها، ولكن الآن الثواب والعطاء يتعلق بك أيها الوكيل، فإن توليت بحلم الإحسان وجبت على ذلك، وإن شئت التصرف هي فوقفت على ذلك. وأما قولهم إن الله نهى عن أن نطلبها إلا بالتي هي أحسن، فنقول كذلك إخراج الزكاة بالتي هي أحسن، يعني تطهير لها تنمية لها. لأن الأمر اتفق في الزيارة الكبيرة. هناك قول ثالث روي عن بعض السلف وهو أنه لا يخرج منها الزكاة، ولكن متى بلغ اليتيم ورشد دفع إليه ماله وأخبره وقال أخرج زكاتها عن كذا وكذا سنة، عشر سنين أو عشرين سنة، فإني لم أخرج منها شيئا، يخبره حتى يبلغ آمن الرشد. وهي في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام وفي الخارج من الأرض وفي العسل وفي الأثمان وفي عروض التجارة لما يأتي مفصلا. تجب الزكاة من هذه الخمسة، لأن بهيمة الأنعام فبين له قول النبي صلى الله عليه وسلم وهي بهيمة الأنعام في سائمتها لكل خمس ساعات، وفرغنا من يكون في سائمتها لكل أربعين ساعة شاء. ودليله قال الله عليه وسلم الشهيد أجر خمسين وجر صدقة، دليل على أن بهيمة الغنم الأنم والغنم ونحوها فيها زكاة. الثاني الخارج من الأرض، واستدل عليه بقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقى في السماء العشر وفيما سقي من نفحي الثانية نصف العشر، وكذلك قوله ليس فيما دون خمسة أو سقى صدقة، دليلا على أن الخمسة تجب هي صدقة، وهذا يظهر للجهة. وأن عروض التجارة المراد بها السلع التي تعرض من البيع، تسمى عروضا لأنها تعرض وتبيع، تعرض بكل السلع التي تباع أطعمة أو أكلة أو فرشا أو دورا أو أدوات أو معدات أو ما أشبه ذلك، كل ما كان يتعاطى فيه البيع والشراء لأجل الذبح يسمى عروضا. ودليله الرابع الذي هو زكاة النقدين، قول أهداف النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الجبال ليجمعوا الزكاة. وهذه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمر على الزكاة، فقيل من عن جميل وخالد بن الوليد الغنبري، هذه زكاة العروض وزكاة المقبل نشروا عليه على التجار في مساجدهم وطلبوا منهم الزكاة، واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الخالد بأنه ليس عنده ما من ذكر، إنما أمواله التي عنده وقت، فالخدس أدراعه وأعتاده بسم الله، عنده دروع قد جعلها وقتا، وعنده عتاد، يعني أسلحة لسيوف ورماح وأقوات وتهام وغير ذلك، جعلها كلها عدة في سبيل الله، فلا زكاة عليه لكونها ليست يسم مستقرة، إنما هي وقت. واعتذر عن العباس ان تحملها عنه، ونعم بها جميل فدل على ان هذه زكاه العروض. ولماذا لا معنى زكاه النقدين؟ هذه الطويله بها بذكر ان زكاه انه يانس بعظم الزكاه، قال وفي الرقى سورا والرقى، الرقه هي الفضه، ثم قال فإن لم يكن كقدر إلا في سنين ومئة فليس هي زكاة إلا أن يشاء ربها، فإذا كانت مئتين ففيها ربع الغفر. وفي هذه ربع الغفر قد لكل عشرين مثقالا، وربع الغفر نصف مثقال، فهذا هذه أهلتها. لكن عند الاسم الخامس وهو العسل، دليل زكاته أنه يتوي أهلا من آثار المروية عن بعض الصحابة أنهم فرضوا على من يبني الأسن أن يخرج زكاته. وجعل المصاب هنا 60 رسلا. وأخذوا الزكاة منه حين ما يخرج يدفع ينحطوه بصار من الأرض الذي لا يشترط له الفرق لأنه يعتبر كسبا فيصابه 60 رسلا من العسل. إذا أخذه المرسل أو شيء مباح هذه الزكاة